نرجو من سماحتكم إفادتنا عن زكاة الغنم. واحد زكاة الغنم 20 مع واحد تحال و20 مع آخر تحال، وهل يجوز إعطاء الزكاة لأكل واحد وهو مع الزكاة الغنم ثابتة بالنص والإجماع، وغطى من مصاعدها 40 إذا مات 40 شاة من الغنم أو مات ثانية ترعى لا تفرق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.